küldtek, mint szemet. كان جرى كل اللي كان لكن باسمك قدرت مقسوم لنا مكتوب لنا نرجع نقابل بعضنا لما بقى آن الأوان كان نسي يوم الزمان ابعد بفرحة نورت للجرحنا لو فرحنا داوى الجراح من قلبنا لما بقى معنى الحنان معنى الأمان